إيه لأنه ما في شك أنه في أنفه يضره، يمكن يمكن معزي حام وشد الحبل يتأثر، هم مثل اللي. وأيضا الأنف إذا صار فيه حبل تكون المسافة بين هذا وهذا أكبر، بخلاف ما إذا أمسكه بيده. بهذا يكون عليه كفارة يعني؟ إيه نعم، القاعدة اللي ذكرنا يكون عليه كفارة، كفارة يمين.